الأعمال ما يرضيك عنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مرت بنا بعض الآيات الكريمات في من سورة البقرة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. هذه الآيات من تبتدئ أو أولها من قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلهكم إله واحد، إلى آخر الآيات الكونية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذا السياق وفي هذه المناسبة. وبينا في الليلة الماضية أن المشركين لما استقر الأمر وظهرت الحقيقة وبانت بنزول الوحي بها، وهي قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: ما الدليل على ذلك؟ وما هو البرهان في ذلك؟ لأنهم يعرفون معنى هذه الآية ويعلمون معناها ودلالتها، وينظرون إلى ما هم فيه من الآلهة والأصنام التي عبدت من دون الله والعياذ بالله. والمشركون كما بينا قبل أن نبين الأدلة والجواب على هذا الاعتراض والسؤال، المشركون إذا سمعوا كلام الله حتى أنهم أخذوا على أنفسهم أو البعض على البعض الآخر العهد ألا يستمعوا لهذا القرآن، لأنهم إذا سمعوه عرفوا ما فيه وأدركوا مراده وما يريده من العباد. حتى أن أحد المشركين عندما فتح النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا البيت أو مكة ودخل في هذا المسجد وصلى صلاة المغرب وقرأ فيها سورة الطور وسمع هذا الحديث، طبعا هو حديث عهد بالإسلام، جبير بن مطعم عندما سمع قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير. لما سمع هذه الآية قال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبي، أو كما قال. إذن هم لا يخفى عليهم المراد وما يريده الله تبارك وتعالى. وكما بينا أن الأمر لله والمنة على من هداه الله وألهمه الصواب ودله على الخير ووفقه وأعانه. إذن عندما قالوا: ما الدليل على ذلك؟ أتاهم الدليل من عند رب السماوات والأراضين، وهذا كله من رحمة ربنا بنا ومن صبره ومن حلمه وواسع حلمه وصبره على عباده وخلقه. فقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات هذان الجرمان العظيمان وما فيهما، طبعا كل الآيات الآتية بمثابة الصفحات التي سطرت فيها الآيات الأخرى الدالة على ربوبيته ووحدانيته وألوهيته تبارك وتعالى. فخلق السماوات وما فيهما من الآيات الأخرى دليل قائم واضح لا يخفى على أي إنسان أو على من أعطاه الله بصرا وبصيرة. واختلاف الليل والنهار وما انطويا عليه الليل وما فيه من قمر ونجوم وسكنى وإلى غير ذلك، والنهار وما فيه من شمس وحر وما فيه من براد أو برودة وما فيه من ظل وما فيه من معاش إلى غير ذلك. واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك والبحر وما إلى آخره، وكل ما تنطوي عليه هذه الآيات على الآيات الأخرى الدالة كما بينا على وحدانيته، إذ أن في جميع المخلوقات آية تدل على أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد. ولما قيل لامرأة عجوز ومر بها جمل أحد العلماء قيل لهم تنحوا أو أبعدوا عن طريق العالم الفلاني الذي أوجد كذا وكذا دليلا وجمع كذا وكذا دليلا على وجود الله، قالت أوجود الله يحتاج إلى أدلة؟ لا يخفى وجود الباري جل ثناؤه على عاقل، إذ أن في كل شيء دليل على وجوده ووحدانيته وألوهيته وربوبيته. حتى المشركون لا ينكرون وجود الله ولا ربوبيته، لكنهم جعلوا معه آلهة كما قال الله في محكم كتابه في مواضع، ولئن سألتهم كل ذلك يقولون الله، من خلق من رزق من كل ذلك يقولون الله تبارك وتعالى. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون من رب. حتى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن المسألة مسألة إيش؟ هداية ونظر وإعمال فكر وعقل وبصيرة. أما من أغلق حواسه وقلبه وعقله وصم أذنيه وأقفل منافذ قلبه فلن ينفعه شيء مهما كان ذلك الشيء، كما قال الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال لنبيه عندما اجتهد في قول على عمه أن يقول كلمة التوحيد ليشفع له يوم القيامة بذلك ويحاج له يوم القيامة بذلك، فنزل قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر لله. لكن من الذي يهديه الله تبارك وتعالى؟ هو المقبل الخاضع المتذلل المنقاد المسلم المستسلم، لكن المعرض المولي خلاص هذا وشأنه، لأن الله ما ترك ما خلقنا عبثا ولا تركنا هملا، خلقنا لعبادته ولعبادته وبين لنا كل ما يدلنا عليه تبارك وتعالى، كل ما يدلنا عليه وإليه وكل ما يهدينا إليه مما هو موجود في أنفسنا ومما هو موجود في الكون ومما أنزل على عبده ونبيه من الوحيين، كل ذلك لهدايتنا ولفلاحنا وسعادتنا في العاجلة والآجلة. والآيات كما أشرت إليها من خلق السماوات واختلاف الليل والفلك وإنزال المطر وتصريف وبث الدواب على وجه الأرض وفي الأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر، كل هذه الآيات لمن؟ للذين يعقلون. والعقل موجود عند كل إنسان، لكن المطلوب هنا ثمرته كما سيأتينا بيانه، ونكمل هذه الآيات الكونية التي بينها الله وأنزلها ليجعلها أدلة لأولئك المشركين الذين قالوا ما الدليل على قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلا فالأدلة الكونية المحسوسة القائمة بأنفسنا وبما حوالينا وبما فوقنا وتحتنا كثيرة لا تعد ولا تحصى. لو جلس إنسان منا يريد أن يعد نعم الله عليه الموجودة في الفم أو الموجودة في أي جزء من أجزائه لما أدرك مبلغ ذلك، أو قد يدرك شيئا من ذلك بمشقة إلى غير ذلك. والله بين أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك أن يحصي نعم الله مهما جلس الخلق والخلائق لعد نعم ليعد نعمه ويحصوها لن يستطيعوا. فنسأل الله التوفيق والسداد. نعم. وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك تارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره. الرياح مصالحها على الجميع الكائنات عظيمة. ما يتعلق منها بالسحب وما يتعلق بغيره، حتى أنهم قالوا لو انقطعت الرياح عن الأرض ساعة واحدة لأنتنا ما بين السماء والأرض، أو كما قالوا. إذن هذه الرياح خلقت رحمة، وخلقت لمصلحة هذا الكائن الحي، هذا الإنسان، كما بينا لكم من قبل أن جميع ما على وجه الأرض وما يمكن أن يفيد أو يستفيد منه هذا الإنسان هو مخلوق لمصلحته ومسخر لمصلحته. أدرك ذلك أم لم يدركه؟ فالرياح خلقت لمصلحة هذا الإنسان ولإصلاح شؤونه، وهي إذا جمعت رحمة وإذا أفردت عذاب. ولهذا الرياح التي جاءت، رياح الرحمة التي جاءت وتجيء بالرحمة، مجموعة في القرآن، أتت بصيغة الجمع وبلفظ الجمع، لكن التي جاءت للعذاب أرسلنا عليهم الريح العقيم مفردة، لأنها عذاب وأرسلت للانتقام من أعداء الله. فانظروا إلى هذا الجسم اللطيف الخفيف كيف يكون رحمة وكيف يكون عذاب. يحمل الديار العظيمة والأماكن العظيمة ويقلبها، ولا تكون شيئا في وجهه، ولا يستطيع أن يقف أمامها مهما كان ذلك المخلوق. حتى لو سلطها الله على الجبال لنزعت الجبال. فهذه الرياح من مصالحها أنها تنشئ السحاب وتثير السحاب وتحمل السحاب من مكان إلى مكان، وتؤلف بينه، وتدر بأمر الله المطر، وتمزق السحاب، وتجفف الأرض، وتلطف الجو أو تبرده، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وآياته عظيمة وكثيرة لا تعد ولا تحصنا. وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات، وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلى العزيز الحكيم، والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض. نعم، الله هو الذي بيده، هو الذي بيده زمامها عن الريحة، يجعلها رحمة ويجعلها عذابا، ينتقم بها من أعدائه كما أرسلها على بعض الأمم السابقة كعاد، لما عتوا وبغوا وتكبروا وتجبروا على أمر الله وعلى أنبياء الله أرسل إليهم الريح، لكن لما رأوها ورأوا ما أقبل عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذا أمر الله تبارك وتعالى. نعم. وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ بلى بلى والله نعم. الإنسان لو كان لنا ابن لأحدنا ابن ولد نتعب عليه ونربيه طبعا ونرعاه الرعاية المخلوقية يعني رعاية المخلوق للمخلوق ونربيه يعني بالنعم وكذا بالطعام والثياب طبعا نعمة المخلوق على المخلوق لكن الذي سخرك من هو فاطر السماوات والأراضين. فهذا الابن إذا كبر وعصاك أو يعني ذهب وأحب غيرك وفضل غيرك عليك الذي لم ينعم ولم يعطي ولم ولم ما موقفك منه وهو ابنك؟ أو عصاك وبالغ في ذلك إلى غير ذلك غضبت عليه أشد الغضب. لكن ولله المثل الأعلى. هل الباري جل ثناؤه هل نعمه علينا كنعمنا على بعضنا؟ لا. هل يقف منا أو يكون أمره منا كما يكون كشأننا؟ لا. هو الحليم، هو الرحيم، هو الستار، هو اللطيف. ولهذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في دعائه وبين يقول لك العتبى حتى ترضى. إن الإنسان ما يستطيع أن يقوم بنعم الله وبما أوجب الله عليه. إيش الإنسان؟ ما هو من بني آدم؟ لكن ما مع ذلك قال وذكر صلوات الله وسلامه عليه وبين أن رحمته وعافيته أوسع له وأرفق. لو لم يرحمنا ويعفو عنا ويسامحنا لهلكنا. فهذا هو شأن الرحمن الرحيم تبارك وتعالى، كله حلم وكله رحمة وكله لطف ورفق وعفو وكرم وجود وإحسان. ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، خلقك وسواك وعدلك وأقام خلقك إلى غير ذلك؟ ما الذي غرك بربك؟ كرم رب السماوات والأرض، حلمه وستره إلى غير ذلك. لكن نسأله الذي حلم بنا وسترنا وعاملنا بلطفه وعفوه وكرمه وإحسانه ورحمته أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا التوبة والإنابة والإقبال عليه وأن يرزقنا معرفة ذلك. أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها فتعرف أن العالم العلوي أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. من العجيب لا إله إلا من العجيب والغريب أن المخلوقات وشأن المخلوقات لا يمكن أن يعصي أحد من شيء منها ربه وفاطره وخالقه إلا هذا الإنسان، أو إلا أحد الثقلين أو بعض الثقلين. هذا المخلوق الضعيف الضئيل الذي لو تعرف على أوله وآخره، أوله من أين جاء وآخره من أين جاء، ولولا أن الله أكرمه وكرمه وأعزه بطاعته وعبادته وخدمته وصيره إلى جنته بعد ذلك لم يكن شيء. إيش هو؟ ما هو؟ لكن القلوب غافلة عن مثل هذا. الجبل لما تجلى له فاطر السماوات والأرض جعله دكا، إلى غير ذلك. القرآن ينزل علينا نقرأه ليل نهار، والله يقول ويبين أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل العظيم الجامد يتمزق ويتصدع من خشية الله. هذا القلب الضعيف الصغير ما يتحرك ولا يبالي. يا سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. نعم. ثم قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله أكبر. لما بين سبحانه وتعالى ما يتعلق بوحدانيته وربوبيته وألوهيته وأن الإله واحد، الإله واحد، لو تعددت الآلهة لفسدت السماوات والأراضين، لأن هذا يريد أن يعلو على هذا، وهذا يريد أن يخلق وذاك لا يريد، وهذا يريد أن يعطي وهذا لا يريد، وهذا إلى آخره. فلو تعددت الآلهة لفسدت السماوات والأراضين. إذن الإله واحد، فمن هو هذا الواحد؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما الدليل على ذلك يا رب السماوات والأراضين؟ الأدلة لا تعد ولا تحصى. إذن ما منها التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الجواب على المشركين، وهي آيات كبيرة، آيات عظيمة تنطوي على آيات أخرى: خلق السماوات وما تنطوي عليه، الليل والنهار وما ينطوي عليه، الفلك وصنعته ووجوده وكونه على البحر والبحر وما فيه وإلى غير ذلك، ومصالح هذا الفلك وقيام هذا الفلك بمصلحة هذا الإنسان وبما ينفع هذا الإنسان، كذلك المطر والمياه والرياح والسحاب والدواب إلى غير ذلك مما أوجد الله تبارك وتعالى. ولكن من يدرك هذه؟ من له عقل يعمله ويفكر فيه وتظهر نتائج وثمرات هذا العقل، وهي الدالة الثمرات والنتائج التي تدل أو يستطيع أن يهتدي بها الإنسان على خالقه وربه وعلى إله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، المتفرد بالكمال والجمال المتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه تبارك وتعالى. بعد هذا بيّن سبحانه وتعالى مع وضوح الأمر وظهوره وبيانه كما بينا أن هذه الآيات وإن كانت وهذه الدلائل والأدلة الواضحة في نفسها في ذاتها وفي دلالاتها أنها لا تفيد من أعمى الله قلبه وأعمى بصيرته، من أعمى قلبه وبصيرته. ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يجعلون لله أندادا، أنداد مو بس أنداد، يحبونهم كحب الله، بل قد تكون محبتهم للأنداد والأصنام أعظم، لأن الله بيّن في موضع آخر أنهم يجعلون للأصنام شيئا ويجعلون لله شيء ثم يصرفون ما لله للأصنام، لكن الذي للأصنام ما يصرف لله. وهكذا نسأل الله السلامة والعافية، ويأتينا البيان في مثل هذا. لكن هناك طرف آخر اختاره الله واصطفاه الله لطاعته وعبادته وهداه لخدمته، هذا الصنف هو الذي يحب الله ومحبته لله أشد من كل شيء وأشد من محبة أولئك لأصنامهم، بل أعلى وأكمل. لماذا؟ لما يأتينا البيان، لأن محبة ثابتة قائمة لله تبارك وتعالى، ويأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى البيان في هذا الموضوع. نعم. ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بيّن وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا، الله أكبر، أندادا لله أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاند لله، مشاق له، أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة، فيعبدونهم ليقربوهم إليه. نعم. الآن لو أراد إنسان شيئا محسوسا على محبة أولئك لما يتخذ من دون الله، عليه أن يذهب لبعض البلاد التي اتخذت القبور والأضرحة والأولياء أندادا وآلهة مع الله، بنوا عليها البنايات العظيمة وزينوها وجملوها وجعلوا لها سدنا إلى غير ذلك. الإنسان يمرض ما يفزع إلى ربه ويقول يا الله يأتي إلى هذا الولي ويريد منه شيئا، والأمر في زماننا هذا تعدى الأمر أو تعدى ما كان عليه المشركون عندما بعث إليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أولئك قالوا نتخذهم ونعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، لكن زماننا وأهل زماننا يأتون يقولون نريد مطرا، نريد ابنا، نريد عافية وصحة يا ولي فلان ويا فلان. لو نبش هذا القبر لم يوجد فيه أحد، قد يكون مزعوم، ولو نبش لوجد من فيه ترابا والله أعلم، ولو نبش ووجد كما كان وكان معروف بالصلاح، هل ينفع غير نفسه؟ كلا، لا ينفع غير نفسه، هو مخلوق لله وعبد لله ومربوب لله، وما كان صالحا ونال هذه المكانة الصلاح وعلم صلاحه وشهد له بذلك إلا بطاعته لله وبقيامه بأمر الله. إذن هو لا يرضى لو كان حيا أن يتخذ من دون الله أبدا، فكيف ينفعك وكيف ينفع من جاء إليه وهو أولا لو كان حيا ما يرضى، ولو كان حيا ورضي ما يستطيع، فكيف وهو الآن ميت أو قد يكون تراب إلى غير ذلك. فلو كان عندنا عقول ووجدت العقول عند الناس لرجعوا إلى رب السماوات وإلى من بيده مفاتيح السماوات والأرض، مقاليد السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء، الذي يعطي، القابض، الباسط، الرازق، الحي القيوم، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول اسألوني من هل من سائل، هل من مستغفر، هل يبغى أحد، يريد أحدا من عباده يسأله، يطلب منه، يستغفره، يتقرب إليه. واسع الفضل، عظيم الفضل، أهو بحاجة إلى هذا المخلوق؟ لكن من سعة فضله ورحمته يقول هذا، يعطي السائل ويريد منا أن نسأله. ولهذا بين سبحانه وتعالى أن الذين يستكبرون عن عباده